أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة. يا سلام. أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ الله بلى قادرين على بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يا سلام. تعبان. اللهم صل على النبي. أسأل أيان يوم القيامة. يا عم الله أكبر. الله أكبر. الله تجلي يا رب. سلام. هذا تجلي. حياك الله. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الله أكبر. بل يريدون فإذا برق البصر. الله الله الله الله الله الله. وخسف القمر. وجمع الشمس والقمر. كده يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يا جدع يا جدع ابن الله يا كامل. فإذا برق البصر كلا لا وزر. كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. السلام. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. به الإنسان على نفسه بصيرة. كده تمام. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. الله أكبر. الله أكبر. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله ينعم. الله ينعم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا سلام. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أيوة يا عمي. أيوة يا عمي. كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق كده. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. سلم يا رب. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذهب إلى فأولى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على إن بطش ربك لشديد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. يا سلام صاحب العرش. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ هل أتاك حديث الجنود؟ يا الله أكبر. يا سيد يا سيد سيد يا سيد. هل أتاك حديث الجنود؟ يا الله يا عمي. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن صدق الله.